وليس النظام تحكيم الكتاب والسنة ما قد يتبادر ويتذهب من أن النظام تحكيم الكتاب والسنة أي تطبيق الشريعة على الناس، هذا وإن كان مرادا لكنه ليس هو المراد بهذه الكلمات. فهذه الكلمات المراد بها أن يحكم كل إنسان كتاب الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين أهله وجيرانه ومعشيرته وهكذا، ولا يعرض عن حكم الكتاب والسنة لكونه يخالف هواه أو لكونه يتعارض مع مصلحته. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، اعتقدوا عدم الاكتفاء بهما أي أن الكتاب والسنة قد قصر وقصر عن بيان ما يحتاجه الناس، فقالوا هذا الحكم لا يليق بالكتاب، هذا الحكم لا يليق بالسنة، فعملوا إلى قرارات الرجال وأقوال العلماء وجعلوا هذه الأقوال بمثابة النصوص. ولذلك تجد كثيرا من المقلدة والمتعصبة الذين يتعصبون لبعض الأئمة أو لبعض المذاهب يعرف عن كتاب الله عز وجل إذا حاكمته إليه، ويعرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تلزمهم بها، يقول لك قال الإمام كذا وقال الشيخ كذا، عرف إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ. لما فعل ذلك يقول عرض لهم من ذلك فساد، بسبب هذا الإعراض، بسبب هذا الإعراض فالجزاء من جنس العمل. لما تولوا وكلم الله عز وجل إلى أنفسهم، لما تركوا التمسك والاعتصام بكتاب الله عز وجل والذي فيه نجاتهم وفيه سعادتهم وفيه هداهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تضلوا ولن تضلوا ما اعتصمتم به كتاب الله عز وجل. ترك الناس بذلك، يقول الإمام ابن القيم: عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم. تجد هذه الفطر قد تلوثت، فسدت هذه الفطر وهذه القلوب صارت لا تميز بين الحق والباطل ولا بين المعروف والمنكر، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: القلوب تصدق، وصدق هذه القلوب إنما يكون بسبب الذنوب، أو يقول القلوب تصدق وصدقها بشيئين وجلاؤها بشيئين، فصدقها بالذنوب والعرض وجلاؤها بالاستغفار والتوبة. ثم يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كيف تؤثر هذه الذنوب على القلوب، يقول: لما تستحكم الوقت بالإنسان ويصيغ أعظم من وقته غافلا يتراكم الصدف على القلب، فإذا تراكم الصدف على القلب أظلم القلب، وإذا أظلم القلب لم تنطبع الصور على حقيقتها، تظهر الصور على غير حقيقتها، فيرى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق والمنكر في صورة المعروف والمعروف في صورة المنكر، قال وهذه الأعظم عقوبة يضرب بها قلب الإنسان. الإنسان متى أعرض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أظلم قلبه، وهذه الظلمة تظهر على تفكيره وعلى سلوكه، تظهر في أعماله وعلى جوارحه، لأن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صلحت صلح الجسد كله. فالقلب منزلة الملك الملك، وهذا الملك هو الذي يأمر الذنوب، يأمر أن يذهبوا وأن يروحوا وأن يردوا وأن يفعلوا وهكذا. إذا كان الملك فاسدا كان الجنود على عين ملوئه. فالقلب إذا أظلم تأثر كل شيء. يقول وكبر في أفهامهم، ليس من الصفاء بل الشبهة تأتيهم من ها هنا ومن ها هنا، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه النصارى هي الغالبة عليهم وغالبت عليهم حتى ضرب في الصغير وهرم عليهم الكبير. التوفيق عن طريق أدائه في التمحي عند الرأس عرض فيه دليل التوفيق عن طريق أبائه في التميز، فأقبل الناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا الغيب، وهذا جواب يتداوله أهل الباطل في اليوم حرفوه، وبه أجاب العم موسى لئن اتخذت إلها غيري. وهذا الجواب يتداوله أهل الباطل يوم عرفه، وبه أجاب فرعون موسى لئن اتخذت إلها غيري، وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرفوه على الصيام، وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن، وها نحن على الأثر، فنزل به ضيف ولنبلونكم، فنال بإكرامه مرتبة سلمان من مرتبة سلمان منا أهل البيت، فسمع ربا على دير السفر فصرف نفسه من أبيه ولا قطع فركب فركب رواحل العزم، يرجو إدراك مطلب السعادة فغاص في بحر البحث ليقع بضرة الوجود، فوقف نفسه على كلمة الله وقوف الأدلاء، فلما أحس الرهبان بإفراط دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلان على نبوة نبينا، وقالوا إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل، فرحل مع رقب لم يرفقوا به وشروه بثمن قص دراهم معقودة، فادعاه يهودي بالمدينة، فلما رأى الحرة توقد حرا توقد حر شوقه ولم يعد فلما رأى الحرة توقد حرا مذمومة محرمة لا شك في ذلك، الهوى الضلال المنكر الجهل الرياء الباطل الكذب المتهمة الظلم صارت دولة غرب هذه الأمور، قال وأهلها من مشرف إليه وكانت قبل ذلك لأفضلها، يعني صار راضي القوم هم السادة، وصار هؤلاء السفهاء هم الذين أشار إليهم، وكان قبل ذلك كان الناس يتحاكمون الكتاب والسنة يشار إلى أهل العلم أهل العدل أهل الحق أهل المعروف وهكذا. يقول رحمه الله فإذا رأيت دوكة هذه الأمور قد أقبلت ورابتها قد نصبت وريوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، لأن هذا زمن القوانين شيوع الجهل والفساد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يهب الظلم خفر الظلم فيقول يا ليتني كنت مكانه. يمر الإنسان بطرف الرجل فيتمنى أنه يكون هو الذي في هذا القبر. لماذا؟ لما يرى من البلاء ولما يراه من الفتن والمحن، فيغبط هذا الذي مات قبله وارتاح من هذه الفتن. فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت فرايتها قد نصبت وجيوشها وجيوشها قد ركبت، فرب الأرض والله خير من ظهرها، وقلل الجبال خير من السموم. قلل الجبال عن قمم الجبال، الإنسان يلزم الجبل بقلم يرعاها كما جاء الحديث، يأتي زمان على الناس يكون خير قلب المسلم غنم يتبع بها شعاب الجبال. قال مخالطة الوحوش أسلم من مخالطة الناس، يعني فسد الزمان وصار هذا الأمر الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. فالموت للمسلم خير له من الحياة، واعتزال الناس على قمم الجبال خير من مخالطة الناس، ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة الناس. ومعلوم أن الله عز وجل تبين فيه كتابه أن الذنوب سبب في كل بلية وأسوء كل مهنة، وكما روي عن علي رضي الله عنه ما نزلت مصيبة إلا بذنب، أو قال ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أولئك ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فلا ذلك العبد والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بعذابهم إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فذلك العبد والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأضفنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد مصيبة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وضرب الله مثلا قرية كانت أمية مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد كان لسبأ في أسمائهم آية جنتان عن يمين وشمال كلهم باسم ربهم مشهور له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم جنتين جنتين ذواتي أكل خلط وأكل وشيء من سدر قريب ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى آخر الآيات التي بين فيها رب الأرض والسماوات شؤم المعاصي والسيئات على العباد والبلاد على البر والبحر. ظهر فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء: استعرض المعاصي التي مرت بها البشرية وقل فما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ دار السعادة، دار السرور، وأهبط إلى الأرض دار الشقاء ودار الشرور. ما الذي أهبطهما؟ ما الذي أنزلهما المعصية؟ وما الذي طرد إبليس من الجنة؟ بل طرد من رحمة الله عز وجل وباء بلعنة الله وغضبه، ومسخ الله سبحانه وتعالى صورته وباطله فصارت صورته أقبح صورة وباطله أقبح من صورته. ما الذي فعل بهذا؟ المعاصي. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على المال شواهد الجبال؟ المعاصي، هذه المعاصي. وما الذي أهلك عادا وأهلكهم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على ثمود الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاهلين؟ وما الذي رفع قرى الوطية حتى سمع صياح دوابهم وبهائمهم ثم أمطرت عليهم حجارة من سجيل بعدما جعل عليها سبيلها؟ وما الذي أهلك قوم شعيب بالظلة إذ رأوا الظلة فظنوا أنها ظلة رحمة فإذا بها نار تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وأغرق قومه ثم أدخلوا نار فالأجساد إلى الأرض والأرواح إلى الحق وهكذا. فكل دم لا بد له من عقوبة، قد تتأخر عقوبة ولكن لا بد من هذا. هذه سنة الله عز وجل في خلق، فالظالم مهما ظلم فالله عز وجل ليس غافلا عنه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، ولكن يمهل الله عز وجل ويملي الظالم حتى اذا اخذ لم يثبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يملي الظالم حتى اذا اخذه لم يثبته. ثم قرا قول الله تبارك وتعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد، ان اخذه اليم شديد. فالامام ابن القيم رحمه الله يتكلم على خطر المعاصي على العباد وعلى البلاد، يقول اشعرت الارض واظلمت السماء. هذا تصوير من ابن القيم رحمه الله لما اصاب الكون بسبب ايه؟ بسبب المعاصي. اشعرت الارض، اشعرت الارض وأظلمت السماء وظهرت فساد في البر والبحر من جلد الفجرات، فظهر فساد في البر والبحر كما قال الله عز وجل، ظهر فساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس. وفسر الفساد هنا بتفسيرين، التفسير الأول أثر الذنب، والتفسير الثاني الذنب نفسه، يعني ظهرت في البحار والبراري الذنوب. يبقى الفساد فسرت انه هو الذنب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، او ظهر اثر الذنوب من فساد، ظهر اثره في البر والبحر. اما البحر فمنع صيده، قلت خيرات البحر وقلل ما ينتفع الناس به من موارد النحار. واما البرار فكذلك امسكت الارض بركتها فلا تلمت، واذا انبتت جاءت الافات واهلكت الزروع، ظهر حسابه الدرع وحش. هذه النتيجه حتميه كما في حديث عمر الحديث المشهور من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركهن. ما هي الخمس؟ الخمس هذه كلها ذنوب. الذنب الاول ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا ظهرت فيهم الاوجاع. وفي بعض الروايات الأوجاع والطواعين التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. الفاحشة تطلق ويراد بها فاحشة الزنا، وتطلق ويراد بها كل خصلة فاحشة مستقبحة، وكل ما يقرب من الفواحش فهو فواحش. للذين يحبون ان تشيع الفواحش للذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. هذه الفواحش التي ظهرت والتي نادى بها بعض من ينتسبون الى هذه الامه تقريبا بالشرط الملحد او الغرب الكافر، يعني نعلم اللي في البلد غلط بزواج مثليه، الراجل يتجوز راجل والمراه تتجوز مراه. فيقول لك لماذا نفعل ذلك في مصر؟ لماذا؟ يقول لك لا، احنا من حقنا ان احنا نطالب بذلك ويعملون ذلك ويسمع لهم ويصادفون في قرارهم هذا من حب شيوع الفاحشه في الذين امنوا. لما واحد يطلع الكلام منا او امراه الكلام منا او امرأة تدعو إلى الفاحشة، تدعو إلى الفجور، تدعو إلى الزنا، رجل يدعو، كل هذا من ظهور الفاحشة. ولذلك أثر هذا ظهر في المجتمعات العربية، مرض الإيدز وغيره من الأمراض التي لم تكن قد مرضت في أسلافنا، ظهرت هذه الأمراض في هذا العصر، وهي أمراض مستعصية استعصت على الأطباء حتى يومنا هذا. كل هذا بسبب الذنوب المعاصي. فهذا ذنب عظيم في الإنسان المحرم بالمعصية ويناجي بها. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله عز وجل بهذه الأوجاع وهذه الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم، ولم ينقصوا المكيال أو الميزان إلا كفروا بالسنين وشدة المعنى وجور السلطان عليهم، ولم ينقصوا المكيال أو الميزان. يبقى نقص المكيال والميزان معصية، هذه المعصية ترتب عليها آثار سيئة على البشرية. إذا رضي الناس بذلك، لما كان لك عقوبة 950 جرام ولا كيلو، شوية بوسط 24 كيلو ولا 25 كيلو، هذا تطفيف في الميزان. الله عز وجل قال: ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون. بل واحد كان حاجة معروفة، حاجة معروفة السيئة، البعض سواء نص 25 ولا توزيع الرياضة 24 هي حاجة معروفة. في برطمان مكتوب على كيلو هو كيلو بالإزاز. كل هذا من التطفيف، هذا كله من التطفيف. ولم ينقصوا المكيال أو الميزان إلا أخذوا بالسنين، أمراض السنين الجد والقحط، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعى قريش بسبع كسبع يوسف أو بسنة كسن يوسف عليه الصلاة والسلام، مما يصيبهم القحط ويصيبهم الجد. وهذا الآن موجود في أكثر بلاد العالم وخاصة بلاد المسلمين. أنت الآن تسمع من الإصابة الفقراء الزراعية، تسمع عن فكرة المعاصي، وتسمع كل هذا. لو تدبر الناس لعلموا أنهم يؤاخذون بذنوبهم شدة المولى، يعني صعوبة القوت. الإنسان يتحصل على قوته من ارتفاع الأسعار ونحو ذلك، هذا من جود الله وجر السلطان عليه. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المهمة وجر السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء ولو لم تهاب دم طارق. كثير من المسلمين لا يعطون زكاة، فإنما الرجل ماله ويأتي أولاده ويسألون من أباك كان قد ترك مالا، ونحن نعلم أنه منذ أن عرفناه لم يزكي سنة واحدة. وصورة أخرى في ترك الزكاة، إما يقول لك أنا ما استدهاش إزاي؟ فبتحسب كل صغيرة وكبيرة في حياتك، وتأتي إلى حق الفقير الذي أوجبه الله عز وجل في مالك ويقول لك ما استدهاش. وواحد لا يكون طلع شهر شنط في رمضان عشان يقول له الحاج فلان يطلع شنط ويبقى الزكاة مش من حقه، يعني الزكاة ما تطلعش شنط. زكاة المال تعطى للفقير ويملك الفقير وتدفع إليه في يده محر. يقول مش عايز ياكل، يتذكر غصب عنه عنده يجوع، بس كيف تتم عنده يجوع ويعدي حولها ويعدي حولها بس أولاد. تطلع شنطة عشان الناس يقفوا ضرورة عن الدكان، ولا الحاج كله تطلع شنطة، لا الناس صرفت، لا الزكاة. وحق الناس التفكر عنكم بهذه الطريقة. أنا لسه واحد قاعد معايا من كام يوم كنا بنبات 20 سنة على فكرة. طب لو نزلت في ايه؟ بس كنت جاهل عامل لك ايه يعني؟ انت بقالك 20 سنة على كده انت حجة؟ ده انا اعمل ايه في الكفاية واعمل ايه في اللي جاي؟ انا بدفع اعمل كده على طول. هجيب شنط. ده مبرور. هذا منع الزكاة. ولم يمنعوا حياة أموالهم إلا ودع قطرة من السماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى يمنعهم رزق السماء والماء الذي تنهض به الأرض، ما منع حق منع حق الفقير. ولولا البهائم لم يمطر، أي لولا أن الله عز وجل يرحم هذا الخلق من خلق البهائم ما أنزل الله عز وجل ماء ولا برك هؤلاء الناس ريا، ولم ينقصوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم، لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو عهد الله عز وجل وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ عهد الله عز وجل هو طاعته، اجتناب معصيه، لأن الله عز وجل عهد إلينا هذا: لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريتهم من بعدهم تحتضننا بما فعل المبطلون. بلا الحبشي أو ليس حبشيا، كثير من العلماء يقولون ليس حبشيا، وبلاد الله أصغر خير النمو وأبو جهل في غفلة المخالفة. يعني انظر إلى أمثال الله سبحانه وتعالى والتفاوت. يعني رجل قرشي شريف وفي مقابله رجل فقير لا نسب له، فهذا التسير يحرم الإيمان، وهذا الوضيع يهب الله سبحانه وتعالى الدين. انظر إلى تقدير الله سبحانه وتعالى، فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ثم عرج الإمام القيم رحمه الله قصة سلمان، قصة سلمان قصة طويلة قرأناها أكثر من مرة في فضائل الصحابة وفي غيره. يقول لما قضي في القدر أي في القدر بسابقة سلمان، لما قال الله سبحانه وتعالى حينما قدر مقادير الخلائق وكتب سبحانه وتعالى كل شيء في اللوح المحفوظ، لما قضي القدر بسابقة سلمان أي بإسلامه وإيمانه، يقول عرج به دليل التوفيق عن طريق لكن جعل الله عز وجل بأس هذه الأمة بين وقتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا، وهذا شيء شاق ومنموس منذ أقول، والأمة يقتل بعضهم بعضا بسبب الإعراض عن تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول مجاهد في تفسير قوله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أقول إذا ولي الظالم سعى الظلم والفساد، فيحدث الله بذلك القطف فيهلك الحق والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق الله الذي عمل عنهم يرجعون. قال القرطبي: قيل الفساد القحط وقلة النبات، أي ظهر القحط وقلة النبات في البر، وأما في البحر فانقطاع صيده كما قال ابن عباس في هذه الآية: إقصاد البركة بأعمال عباد بيته، وفي رواية قال: انقطاع صيده بذنوب بني آدم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالبر قح وجد، والبحر منع صيده أن يقع في أيدي الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان قد هدر به وبيعا كعبد حتى أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وصار من الصحابة الذين يعرفهم الصغير والكبير. يقول فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، يعني لما عرف ناظر أباه فيما هو عليه من دين المجوسين، فلما علاه الحجة أي لما فاجه سلمان حجته وظهر عليه ببرهانه ماذا فعل؟ لم يكن له جواب إلا القيد، يعني قال مضي أبدا لأسابه ظلم الآن، الأرض نفسها تتزلزل بسبب ظلم الآن، كما في مصنة ابن أبي شيبة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ارتدت المدينة خطبه عمر رضي الله عنه فقال لهم أحدثتم لئن زلزلت مرة أخرى لا أسافركم فيها. أنتوا عملتم حاجة، عملتم حاجة غلط، أذنبتم ذنوبا جعلت الأرض تتزلزل، فلو عادت هذه زلزلة مرة أخرى لا أسافركم، لماذا؟ لأنه يخشى أن يصيبهم ما يصيب الناس من العذاب بسبب ذنوبهم. فالمعاصي تؤثر على كل شيء، على الطيب وعلى الوحش وعلى البدء وعلى البحر وعلى الجمال، على كل شيء. فهذا أفضلت الحياة من فسق الفجرة، من فسق الفجرة. قال وذهبت البركات وقلت الخيرات وهجرت الوحوش وأفضلت الحياة من فسق الظلمة وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، يعني كل شيء في الكون تأثر بهذه الذنوب وهذه المعاصي، وظهر أثرها بينا واضحا في كل شيء في هذا الكون. وشفى اضطراب الكاتبون والمعقبات، يعني تصوير ابن القيم رحمه الله ان من كثره الذنوب التي يكتبها الملك الذي وكل بابن ادم يكتب ذنوبه الملك الشمال، هذا من كثره ما يكتب اشتكى من كثره الذنوب، وهو يكتب ليل نهار. والمعقبات اي الملائكه الذين يتعاقبون في بني آدم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فهذه الملائكة كذلك اشتكت لا تجد خيرا تصعد به إلى السماء ولا تجد ما ترفع إلى الله عز وجل، ليفتخر بنو آدم بهذه الأعمال ويباهي له سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة بهؤلاء الصالحين الذين في الأرض. فيقول وشكى اضطراب الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبت المنكرات والقبائح. يقول وهذا والله منذر لسيد عذاب قرن عقر بما، يعني هذه مقدمات عذاب يعم الناس، هذا عذاب يعم الناس مقدماته قد ظهرت كما يظهر في السماء سحابة وظلام تنذر بنزول مطر شديد يكون فيه السيل، فكذلك هذا العذاب الذي يوشك أن يصيب الناس ظهر ملامعه وظهر دلائله بسبب هذه الذنوب والمعاصي. ومؤذن بليل ملال قد اتلهم الظلام. طيب من عباد لا يقول الامام رحمه الله الناس هكذا بعد ان وصف الداء فيبين الدواء، يقول فاعزلوا عن طريق هذا السيف، يعني اذا اردتم النجاه لا تقفوا في طريق هذا السيف، ولكن كله جانبا حتى لا يأخذ السيف من يقف في وجهه. السيف إذا جاء لا شك أنه سيأخذ من يقف في وجهه. السيف إذا جاء سيأخذ من يقف في وجهه ويغلب. فلابد أنت تعزل نفسك عن مسيرة هذا السيف حتى لا يجرك هذا السيف. ولكن هذا المزال يكون بإيه؟ يكون بالتوبة، بتوبة النصوح، أي توبة ليس فيها غش، توبة خالصة، توبة صادقة لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أول شروط هذه التوبة أن تكون خالصة لله عز وجل. إنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاة الله عز وجل، طمعا في رحمته وخوفا من عذابه. يتوب إلى الله عز وجل وهو لا يريد بذلك عرضا من أعراض الدنيا، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ثم على الخوف يقلع من ذلك. يقلع من ذلك هذا شرط من شروط التوبة. الإنسان يقلع من ذلك كيف يكون دائما وهو ما زال مقيما على الذنب، يفعل الذنب مره بعد مره ويقول انا لابد ان يقلع عن الذنب، ثم يعزم على عدم العود، يعزم على انه لا يعود ابدا. عزيمه من قلبه مش من اطراف لسانه، لا عزيمه من قلبه. ثم يندم على ما فات، يندم على ما اقترفته يداه وما مشت اليه رجلاه وما نظر اليه عيناه، يندم على ذلك كله ويتمنى ان لو رجع في الايام واستقبل منها ما استقر فلا يفعل هذا. والتوبه قائمه على الندم، ولذلك الحديث التوبه ندم، او ندم توبه، الندم ايه؟ توبه. انسان اذا ندم فهذا انسان فائق حقا. ثم بعد ذلك لا بد له من عمل صالح يبرهن به على صدق توبته. في بعض التوبه عمل صالح، انما توبه وانت في محل لا تتقدم، هذا لا يكون من ذلك حقا. ودائما تاتي ايات التوبه مقرونه بالعمل الصالح بعد ذلك، مقرونة بالإيمان معناها إيه؟ إن هذا من علامات التوبة. الإنسان يتبع التوبة بعمل صالح، لأن السيئات تمحى إيه؟ تمحى الحسنات. طب إذا كنت أنت قلت أنا تبت ولكن لم تقدم الدليل على أنك تبت، كيف تمحو هذه السيئات؟ فلا بد إذا من عمل صالح. يقول لا دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وإمكانها إنما يكون إيه؟ إمكان عام وإمكان خاص. إمكان عام وهو زمن الدنيا، زمن الدنيا، لأن التوبة تقبل من الإنسان ما لم تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها فلا تقبل توبة من الإنسان. وزمن خاص وهو عمر الإنسان نفسه، وهو عمر الإنسان نفسه. فالباب مفتوح ما دمت أنت على قيد الحياة، وممكن أن تكون ما كنت على قيد الحياة. يقول وكأنه من باب فقد أغلق، يعني ماذا تفعل إذا أغلق الباب في وجهك؟ يعني هيئ لنفسك منك في لحظة وأخرى تموت ويقضى عمرك وينتهي أجلك، ماذا تفعل عندئذ؟ فإمكان المكان أن يسارع إلى التوبة. والله تبارك وتعالى أعلم.